لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه، وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذه المسألة. إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظه، أو يحذف وينوى لفظ معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أنك الأم بكنوء. لا شيء. ها. نعم. أن يحذف وينوى معناه، أن يحذف وينوى لفظه، أن يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه. طيب. إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون، معرب منون. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشاهد قوله وكنت قبلا. طيب، إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون، معرب غير منون. فتقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي. أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، هنا معرب غير منون لأنه نوي لفظ المضاف إليه. إذا حذف لفظه ونوي معناه فحينئذ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبل، يعني من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. طيب، الرابع أن يذكر المضاف إليه، فحينئذ يعرب وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. طيب، هنا نقول حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل؟ فإذا علم المشتري العيب بعد، ما يمكن بعد لماذا؟ لأن المضاف إليه ليس مذكورا. طيب، نوي لفظه. هنا القرينة تقتضي أنه نوى معنى. وش القرينة؟ قولهم بعد. قولهم بعد ما بقرينة، نفس أن الإشكال عند بعد الآن. وش تقولون؟ يمكن يجوز، لأن هذا على نية المتكلم. فإذا قال مثلا: فإذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى إيش؟ لفظه. طيب، يقول: أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. أمسكه أي أمسك المبيع المعيب بأرشه، والأرش فسره المؤلف وهو قسط ما بين، أي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب، وقال قيمة ولم يقل ثمن. والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8/6 فالقيمة 8، والثمن 6. فمين؟ ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود، لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، القيمة واصلة، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن، ثمن واصل. طيب، ولهذا قال: بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك: باع سيارة قيمتها 100، باعها 50,000، باعها 50,000 وقيمتها 100، ثم تبين لها بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا هي سليمة ب80 تساوي 80، ومعيبة، نعم هي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100. كم الأرش الآن؟ خطأ. يقول الخمس، ولهذا قسط ما بين. يا ناس الأرش الخمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان 50,000، كم ينقص؟ 10,000. شوف الآن لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن 20 وتبقى 30,000، وهذا غلط. فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة. ولهذا قولكم في الأول إن القسط 20 نعتبره خطأ، لأن لو قلنا القسط 20 لنزلنا من الثمن 20، لكن نقول القسط بالنسبة هو الخمس فنسقط من الثمن الخمس. طيب، ولو باعها ب200، باعها ب200 وتبين بها عيب فقومت السيارة، وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، كم القسط؟ الخمس. كم ننقص من الثمن؟ 40,000. صح الهداية؟ طيب، إذن انتبهوا لهذا. وقول مالك رحمه الله: إن علم المشتري العيب بعد، كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له. لماذا؟ لدخوله على بصيرة، لدخوله على بصيرة. طيب، فإن باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا يصح. هذا المذهب. وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه، نعم إن أبرأه وهو مدلس أي البايع فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. طيب، نعم زهير. لو تعيبت السلعة قبل أن يكون هذا، نعم ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا، أظن مر علينا. نعم، 6 أشياء من ضمان البائع، أو 7 من ضمان البائع: ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة للعقد أو صفة أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع، وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم، ما بعد جث؟ أجل نؤجل. على كل حال القاعدة إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. إيش؟ تكلف ولا قيمتها؟ نعم. بعد المعيب 40,000. نعم نعم. ما فرق شيخ النصف؟ النصف. إيه. صحيح؟ هذا. إذا ظهر الغرض في البديع مثلا في الغنم وكل واحد يقول هذا مرض عرض إلى غنم عنده لا سياتينا سياتينا اذا اختلف عندما حدث العيب. الشيخ اشتراها ب50 ولد فيها عيب، وقبل ان يعلم بالعيب باع السلعه ب100 ب50. نعم. ثم لما باعها اخبره المشتري الثاني ان فيها عيب، هل يجوز له ان يرجع الاول مع الرد؟ هل ردها؟ ما ردها، لا بقيت عنده. طيب إن تصرف بها عالما بالعيب فلا خيار له، لأن تصرفه يدل على رضاه به، وإن لم يعلم فله العرش. حتى لو كان بعد أكثر شيء. نعم. إيه نعم. حق له. عبيد الله. إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش؟ ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما. هذا العرش، الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط يعني مشاعا. إذا كان سليما ب100 ومعيبا ب80 كم العرش؟ أسألك. معيبا ب80 وسليما ب100 كم العرش؟ ها؟ 20. لا تقل 20، اذكره بالنسبة مشاعا، قل الأرش خمس. حينئذ عد إلى الثمن، فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم إذا كان الثمن 50 فأسقط 10. هذا المعنى. نعم. نعم. نعم. ما حاجة إلى تحديد اسم العين أو العشرة أو اليوم. شو هالكلام هذا؟ يقول زين الرقيق الأموال إلا 5 سنين. صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا يا حمد؟ أبد ما يعرف. نعم. حتى سنة التمييز ما أظن يعرف، ما أظن يعرف. نعم محمد. اشترى الشيخ أحد سيارة. كيف؟ اشترى سيارة. نعم. ثم أنه جربها وتفرق وتبايع على هذا ومتقابل، ثم بعد أن صرف المشتري وجد بها عيب كبيرة يخل ثمانية تماما ويقول باع لا أعلم هذا العيب. إذا كان أبرأ فلا خير له. إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العيب، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الفحل؟ نعم. على هذه القاعدة؟ لا، على قاعدة المات ما ننزل، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصره. لا إيش؟ هو على حد سواء، لما يبقى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد الأذان. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارسله ارسله وان رده رد ارس كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار علي متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر الى حكم ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مستلم مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيل العيب الذي يثبت به الخيار، ما ينقص قيمة المبيع، مثاله كزنا الرقيق الذي له 7 سنوات الذي مثله منه وهو من بلغ 10. طيب، ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟ نعم، هذا يدل على التحريم. المسبب الخيار في التدليس فيه أي شيء؟ كما في حديث المشتبه. نعم. فإذا أخلبها فوق بالخيار إن شاء أمسكها أو غدها وصاع من قمر. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العيب. طيب، هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب؟ نعم عيب، ولو كان طفلا. لا. ها، اذا كان الرقيق السن الذي مثله يعتبر عيب بوله عيب فراش. هل حدده الفقهاء؟ لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد. نعم، فؤاد ما حليته أنا؟ ما حليته أنا؟ ما وصلنا؟ ها؟ قلنا ينبغي أن يقيد. ذكرنا. طيب، أين؟ شرارة. قلنا يا شيخ أن الراجح أن البالغ هو الذي يكون بوله عليه. سليم، هذا اللي قال أخونا هذا. نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات بول يا إخواننا، ذكرنا. إيش؟ إيه؟ بصوت نازل. هذا جمع بين القولين. على كل حال قول هم يقولون من بلغ 10، وقلنا أن الصحيح بول من لم تجري العادة ببوله في فراشه. هذا لا. طيب، حكم خيار العيب، يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الآن نبدأ في درس الليل كذا. يلا، له رده أو امساكه بالعرش. طيب، ما معنى امساكه بالعرش؟ أن يقوم هذا العيب، أن تقوم العيب معيبة، يقوم المبيع معيبة أو يقوم سليما؟ ينظر إلى قيمته سليما. نعم. ثم يقوم معيبا. نعم. أي نعم، وتأخذ النسبة وتخصم النسبة. نعم. إذن يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم العرش؟ كم العرش؟ لأن قوم أول شيء، قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان، النسبة الخمس. الخمس كم يلزمه؟ كم العرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت إن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ عجيب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم، أربعون. ما درسنا رياضيات يا شيخ، ما في رياضيات، سبحان الله. طيب إذن يكون الأرش إذا كان في قيمة مئتين يكون الأرش أربعين. طيب إذا قوم سليما بمئتين ومعيبا بمئة وستين وكان الثمن مئة، الأخ أي نعم، كم الأرش؟ قوم بمئتين سليما وبمئة وستين معيبا وكان الثمن مئة، كم الأرش؟ ثمانمائة والتقويم أربع والتقويم إيش ثمانمائة؟ لا ثمانمائة. طيب والتقويم مئتين ومع العيب مئة وستين، كم الأرش؟ أربعين. أربعين نسبها للمئتين، خمس. كيف خمس؟ أربعين إلى مئتين خمس. أربعين إلى مئتين، إلى مئتين خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة. هنا معيبا بمئة وستين وسليما بمئتين، كم النسبة؟ خمس. اللهم اهدنا فيما هدينا. صح قول ياسر أنكم ما درستوا في الرياضيات. شيخ الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200، نعم يكون الباقي 40. اي كم النسبة؟ يا شيخ خمس. تأكد. اي نعم، ما في اشكال. نعم. طيب كم تسقط من الثمن الذي هو مئة؟ أربعين. ها كم تسقط من الثمن الذي هو مئة؟ عشرين. لأنه الخمس. الآن عرفنا الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش ومعين. طيب ويكون ذلك بالنسبة. الخيار في ذلك لمن يا آدم ابن محمد؟ إيه خلاص. أحسن. الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع، وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين. طيب. يقول رحمه الله أو رده وأخذ ثمن واضح. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش مو الآن المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد. هذا القاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرش. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه عيب فأعتقه، ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل العبد موجود كيف تعذر الرد؟ قلنا لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب، ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير، ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول إذا تعذر القاعدة أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا فلا يجوز. طيب، صار عندنا الآن ضابطان. عبد الرحمن، ما هو؟ أنه يتعين الرد، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. نعم، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني؟ أنه يتعين الرد إذا أفضى الأرش إلى ربا. والمثال عرفتموه. ثم قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره، كجوزهن وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزهن، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر، كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن، وإن شئت أخذت الأرش، لكن إن رددته وأخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا أرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر، لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا، فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا أرش له، لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش، أرش الكسر. إذا رده رد أرش كسره، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني إنه على الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة. فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل، فإنه يرجع بكل الثمن. من اللي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها، وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما كسرها وجد، فلما شقها وجدها فاسدة. ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواء، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار، نعم، في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت تريد، إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها؟ يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عادة وترمى في الزبالة. ثم قال: وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار العيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار

شيخ انا ما فهمت موضوع البيض، يعني اذا بيع البيض، اذا بيع البيض ثم انكسر، ثم انكسر عند المشتري يكون مهن كسر، كسرها كسرها المشتري. نعم. نعم شيخ بارك الله فيك، مده خيار المشتري خيار العين كيف مده خيار المشتري في خيار العين؟ نعم. كم مدته يحدده العرف ام؟ اي نعم، المذهب ما له حد الا اذا وجد دليل الرضا، الا اذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم انه يصرح او يتصرف، ولكن بعض اهل العلم يقول انه على التراخي ما لم يؤخر تاخيرا يضر البائع. الثاني ارجح، وهذا ارجح لا شك. نعم يا خالد. ذكرنا انه لا ارشح في خيار التدليس. ايش؟ ذكرنا انه لا ارشح في خيار التدليس. نعم. الا في التصوير. نعم. ذكرنا في ارشح في خيار العين. اي نعم. هل ذكرنا الا في التصريح؟ هل استثناء التصريح في خيار التدليس؟ لا. ها؟ لا. خلاص. خيار التصريح هو الذي بنى عليه الفقهاء انه لا ارش في التدليس. فوات جزء. آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام. ما عرفت الجوز الجوز الهند. جوز الهند؟ اي ان شاء الله سافر للهند تشوف. يعني ثمرة من الثمار ولا؟ اي ثمرة، ثمرة من الثمار لكنها كبيرة ولها قشر صلب. هل عرفت بيض النعام؟ اي هذه مثل. فؤاد هل يدخل تحت الوعيد من قطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة. وإن كان منكرا هذا الكافر وقل بأنه اليمين، نعم، هل يقبل من هذا الكافر اليمين إن أنكر وقنعه المستهزئ؟ يقبل منه اليمين. خالد قلنا إذا اشترى الذهب بالدنانير وتبين الذهب الذي اشتراه عيبا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش لأنه يترتب ولا يجوز الأرش لأنه يترتب على ذلك ريبة. نعم. نقول إن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي خلها، وقيمته مع الأرش هذه قيمته. فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 2500 يعني. نقول إن الزيادة 500 هذه ليست ريبة ولا وإنما هي نقص في قيمة. هل قرأت عليه عباد بن الصامت؟ نعم. الذهب الذهب آه. سواء مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء. المقصود شيخ القيمة الورقية الآن، يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح. سبحان الله ما فهمت ما أقول. الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأعطه عشرة مثاقين من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة كذا؟ لا هذا كلام لو وإن لم ترد فهذا معنى كلام. إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزنه ذهبا نقودا، وافق الحديث او لا؟ وافق الحديث. فوجدنا فيه العيب. نقول الان لو اعطينا الارش لحصل التفاضل فيتعينها الاوراق النقديه. شيخ ما هي وزن وزن؟ ما نقول في اوراق، ما تكلمنا على الاوراق النقديه بارك الله فيك. لا انا سؤال في الاوراق النقديه. ما سؤال، احنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي، حولي ذهب بذهب، هذا المثال. أما مسألة الأوراق خلها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال. يلا سليم. الله عنك. أنا يوم سني صغير طلع عنك وخبر واحد حلف ومات وحلف على أبو ياسر ومات هو وأبوه وأخوه نبوه. الله أكبر. صحيح. ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم إن العقوبة تنزل ما جالس به في الحال. اي نعم. وهالحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يدري شيء. هذا من الابتلاء سليم والاستدراج. يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكوا ولا يحسب أن الذين يكفرون بما نعم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم. إن شاء الله الخلاف اللي خفضهم سبحان الله. نعم. إذا أراد الرد شيء لا يعني العين ولكن لا يعني الشيء فمولد العين إذا لو اشترى شاة نزلت قيمة ووجد فيها عين فقال ردها لأن نزلت القيمة لا لأن العين موجود. نعم. إيه له الحق. ولكن ما رد هو الآن العين يقول ما به. أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك؟ الوقت انتهش. وش عندنا؟ تسميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. بتخبير بالباء. السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بال أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. وين طار؟ للمشتري الخيار. لا قبل أو باع بعض الصفقة بقصة من الثمن. للمشتري الخيار. لا ولم يبين ذلك في تخبيره ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. في تخبيره بالثمن اقرأ من أول. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض، اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب. يعني فقول المشتري مع يمين. بدون تفصيل؟ لا بدون تفصيل. فصل. يعني الأول يعني أن لا يكون هناك يعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما، فالقول قول المشتري مع يمين. وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين. أحسن. هذا التفصيل. يلا يا آدم، مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما. نعم، هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدرا من الزمن ثم ادعى أنه يعني اشتراه مجروح. نعم. فنظرنا إلى الجرح. نعم. فإذا هو طري القدر أنه حدث. هذا لا يحتمل إلا قول من؟ لا يحتمل إلا قول البائع. البائع، أحسنت. طيب، مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري. مثال أن يشتري مثلا عبده ويقول وفيه اسم زيد، ويقول أن الأصبع الزايدة خرجت بعد البيت. يعني لا يحتمل إلا قول لا يحتمل إلا قول البائع. لا يحتمل إلا قول البائع إلا قول المشتري. صحيح؟ لأنه لا يمكن أنبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما، لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ، فالقول قول المشتري. طيب، في المسألة في الأولى، في أصل المسألة يا إبراهيم، يقول مؤلفنا القول قول المشتري، فما هو الدليل أو التعليل؟ ما هو؟ التعليل أن البيع على هذه الصورة في تواتر جزء من المبيع وهو الكمال. نعم. والأصل عدم قبض هذا الجزء البائع. إي. فيكون المشتري مدعاً عليه. طيب. صح؟ فهمت من التعليل؟ الأصل أن الشيء على الكمال. والعيب فوات. العيب فوات. والأصل عدم قبض هذا الفائت. فيكون القول قوله المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستحضر شيء. ما تستحضر شيء. المنان، عبد المنان. القول قول البائع. القول قول البائع. طيب ما التعليل؟ سبب دليل وعلل. دليل وتعليل. نعم. فالقول ما قال البائع أو يتردد. السلامة وعدم وجود العيب. أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد، لو أنك ما حضرت أمس. ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ أي. طيب، بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟ والله بالحديث يا شيخ الذي فعل. الحديث على عين والرأس، لكن التعليل. قلنا الأصل ليس فواكه، الأصل أنه لا يكون فيه عيبا. الأصل أنه قبضه سليما. صح. إذن الصواب أن القول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما؟ لماذا لا نلزمه باليمين؟ والحق نحتاج إلى اليمين. ليش؟ الآن لو ادعيت على زيد أن أطلبه 10 ريالات وأنكر، لا بد من يحلف. هو يحلف. لا، أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاب عندي، لم يعب عندي، فلا لك حق عليه. يقول احلف. إذا لم يحتمل أقول أحد. قول بلا يمين. لماذا لا نلزمه باليمين؟ منصور. ها؟ إيه؟ ولا فائدة من ذلك، لأن اليمين لتوكيد الشيء، وهنا ما حاجة. أصبع زائدة معروف أن حاجة عند البائع. جرح طري والبيع له 10 أيام معروف أنه عند المشتري، ما حاجة يمين. واضح؟ واضح تمام؟ طيب، ناخذ الدرس الجديد الآن. قال رحمه الله تعالى السابع، السادس يعني من أقسام الخيار، خيار، نعم، خيار في البيع، في البيع بتخفيض الثمن. قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخفيض الثمن. وتخفيض بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن. هذا معنى العبارة. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر. وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح. وهذا هو المعنى، يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن؟ قال الثمن 100 ريال وهو باعه برأس ماله. الآن أخبره بإيش؟ بالثمن، بأن البيع بأن رأس المال 100 ريال. فإذا تبين أن رأس المال 90 ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن، فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال بمئة ثم ثبت أنه اشتراه بثمانين. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة بمئة ألف، اشتريت سيارة بثمانين ألف، اشتريت سيارة بثمانين ألف. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس مالي. قلت طيب بعته عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا لا اصبر، كم رأس المال؟ قلت مئة. قلت يا شيخ اصبروا، قلت مئة ألف، قلت مئة ألف. قال قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن 80 ألف، تبين بالإسمارة ولا بالشهود، المهم تبين أنه 80 ألف. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. هذه المسألة واضح؟ طيب، إذن البيع بتخبير خيار يثبت في البيع بتخبير الثمن. قلت لكم بتخبير متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن. والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر. متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به، هذا واضح. لكن أو أكثر تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيرها. فإما أن تكون سبقت قلم من المؤلف وإلا فتصويرها صعب. أما متى بان أقل واضح، متى بان أقل، لأنه إذا بان أقل صار المشتري مغبونا. أما إذا كان إذا بان أكثر فليس بمغبون، اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة، فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة. وأما من ناحية المالية فمتى بان أكثر، فالواقع أن الحظ في جانب من؟ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟ طيب، يقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة. وجه حصه في هذه الأربع أنها هذه هي الصور الممكنة عقلا، البيع بالتخبير يمكن بصور أربع فقط. التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسمي التولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يصير وليا له أي متابعا له، وكأنه يقول أي البائع وليتك ما توليت، ولهذا تسمى تولية، تسمى تولية، وهي أن يبيعه بإيش؟ برأس المال. يشتريه بمئة ويأتي واحد يشتريه منه يقول بعته عليك برأس المال، هذه تولية. والشركة أن يبيع عليه بعضه، أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل يباع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع، التولية باعه كلها وباع بعضه. طيب الشركة باع بعضه، النصف والربع وأكثر وأقل. والمرابحة والمواضعة، المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة، المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح، ربح معلوم، هذه المرابحة. فيقول بعتك برأس ماله وربح 10 ريالات، هذه مرابحة، أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، يعني سواء عين الربح أو نسبه، هذه المرابحة. نعم. طيب الثالثة، الرابعة، المواضعة، أن يضع من الثمن، فيقول بعتك إياه بخسارة 10 ريالات أو العشر أو الخمس أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة. التولية ألا مثله؟ التولية اشتريت سيارة ب100,000، فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها، فقلت نعم، فقلت بعتكها برأس مالها، برأس مالها، هذه إيش؟ تولية. الشركة اشتريت أرضا ب100,000، فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الأرض، أنا أريد أن أعمر مستراحا لي، اجعل لي نصف الأرض، فقلت نعم، أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال، هذه إيش؟ تولية ولا لا؟ هي شركة لكنها حسب الثمن تولية، لأنه ما ربح عليه ولا نزل له. طيب المرابحة، اشترى سيارة ب100,000، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أربحك، بعنيها بربح 10,000، فيقول بعتك، هذه مرابحة. أو يقول بعنيها بربح العشر، كم تكون؟ 10,000، نفس الشيء، 110,000. فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين. المواضعة إيش؟ عكس المرابحة، عكس المرابحة، يقول إني اشتريتها ب100 وأنا أضع لك 10%، أو يقول العشر. نعم، فتكون بكم؟ ب90. طيب هذه هي أنواع صور ما ذكره المؤلف. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ بالثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه، فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مالي، فقال بعتك إياه، والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحق في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية. فاهمين؟ طيب لا لا هل. اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقبل فيها، فجاءني رجل وقال بيعني الأرض التي اشتريت برأس ماله، قلت بعتها عليك، وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حاذق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة، أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر، بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب عندي بالشرح يقول لا بد معرفة المشتري والبائع رأس المال، المات حذف كلمة البائع، والشارح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع إيش؟ يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم، مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك، البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لابد أن يعلم البائع برأس المال، لابد أن يعلم البائع برأس المال، واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها ب100,000 وهي تساوي 200,000، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التاجر لا يعلم، فإذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 أو أكثر، سيقول البائع إن هذا المشتري إيش؟ غبنني وخدعني، ويكون في قلبي حسرة، لا سيما إن كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، تشبيه عجيب، بنيت بلا الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحرس ويدفن حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، نعم أن رأس المال إيش؟ أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذن لا بد في الخيار بتخفيض الثمن، لا بد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، برأس مال، باع علي السلعة برأس المال، فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 100. ثم تبين أن رأس المال 80، نعم لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها. ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له نضع عنك الزائد، نضع عنك الزائد وتلزمك، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها، رضيها 100، وتبين أن رأس المال كم؟ 80، كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر. وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متى بان أن الثمن أقل هل عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم لو رأى القاضي، لو ترافع القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات، أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن؟ للبائع عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة، يعني لو قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان، نعم طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف؟ له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، أنا غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أنها السلعة الفلانية أو أن قيمة هذه السلعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مدعي، لأنه مدعي. طيب إذا لم يكن عنده بينة فهل القول قول المشتري؟ نعم القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به، ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه أن يكون عليه بثمن، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار. وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا فإنه ينبغي أن نمكن المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل، إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل له شهادة له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربع مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن إيش الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال مئة ألف. ثم تبين أن المئة أن الثمن في الصفقة الأولى إيش مؤجل، يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري، المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال، لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه مئة ألف، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فهمتم؟ يثبت له الخيار. لمن؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع. طيب المذهب لا خيار له في هذا، ويبقى الثمن عليه مؤجلا، يبقى الثمن عليه مؤجلا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه المات أنه يثبت له الخيار، لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم، المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم، ما حاجة إني ألتزم بثمن مؤجل زائد على ثمن الحاضر، فعليه ضرر، عليه ضرر. فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح، والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر السابقة، أما هذه عليه ضرر. ما أدري ما مفهوم ولا مفهوم غير مفهوم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. أي طيب الآن إن شاء الله نعيد. رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مؤجل، جاء رجل قال بعها علي برأس مالي، قال بعتها علي، قال تفضل هذه مئة ألف، ثم تبين أن البائع الأول أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل، نقول للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من الحال. طيب لو قال البائع خذ دراهمك أنا أؤجلها عليك، خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك، نقول لا لا لا صح، لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه قد يقول أنا الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، جاء يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟